إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 11 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 4 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام. يقول عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. هذا الباب إذن أول درسنا اليوم مع حديث معن ابن يزيد السلمي الصحابي رضي الله عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. هو اسمه يزيد، اسمه معن ابن يزيد، وجده الأخنس الصحابي بن حبيب السلمي. إذن هو معن ابن يزيد ابن الأخنس ابن الأخنس السلمي، أنا وأبي وجدي بايعوا سواء. ثم قال: وخطب علي. من الخطبة طلب من ولي المرأة أن يزوجها مني، وخاصمت إليه. قال: خطب علي فأنكحني. صلى الله عليه وسلم هو الذي خطب له، طلب من ولي المرأة أن يزوجه منه من معن، فأنكحني، يعني طلب لي النكاح فأجبته، وخاصمت إليه صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ بن حجر: قال الزركشي والبرماوي كأنه سقط هنا من البخاري ما ثبت في غيره، وهو فأفلجني، قول معن فأفلجني، خطب علي فأنكحني وخاصمت إليه فأفلجني. هذه الرواية فأفلجني، هذه اللفظة ليست عند البخاري لكن عند غيره. أفلجني يعني حكم لي، أظفرني بمرادي. يقال: فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به. أفلجني، حكم لي، أظفرني بمرادي في هذه الخصومة مع غيره. قال: وكان أبي يزيد أخرج دنانير. كان أبي يزيد، هو معن بن يزيد، فأبوه يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. وضع هذه الدنانير أبوه يزيد عند رجل في المسجد ليتصدق بها هذا الرجل. يقول معن الولد: فجئت فأخذتها، فأتيته بها. جئت أخذتها، معن ذهب وأخذ هذه الدنانير من عند الرجل في المسجد التي جعلها أبوه عند هذا الرجل. يقول معن: فأخذتها، أخذ هذه الدنانير، فأتيته بها، جاء إلى أبيه بهذه الدنانير، فقال أبوه يزيد: والله ما إياك أردت، هذه الصدقة أردتها لغيرك، للفقراء والمساكين، لغيرك. هنا قال معن: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكيت له أن أبي يتصدق على الناس وأنا فقير بحاجة لهذه الدنانير، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصم أباه، فقال صلى الله عليه وسلم ليزيد للأب: لك ما نويت يا يزيد، يعني لك ما نويت من أجر الصدقة يا يزيد، لأنك نويت الصدقة على محتاج وابنك محتاج إليها، فوقعت الموقع، أنت تصدقت وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، هي كتبت لك صدقة، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، لك ما أخذت يا معن، لأنك أخذت محتاجا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمضاها لأنه دخل معن، دخل في عموم الفقراء المأذون للوكيل في الصرف إليهم، فالرجل في المسجد هو وكيل عن الأب يزيد، وأعطاه إياها، أعطاه للابن وأعطاه لفقير، وهي صدقة تطوع. هذا الحديث فيه مسألة الصدقة على الولد، وكل من ينفق على أولاده ويتصدق عليهم وهو لا يشعر، ويكتب له أجر الصدقة وأجر النفقة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث استدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع، لأنه أعطى الصدقة لابنه وهو فرع، والأصل يعني الأب والجد، يجوز إعطاءهم الصدقات. عند كثير من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن هذا الولد معا أخذ الصدقة من أبيه يزيد، فيجوز دفع الصدقة إلى كل فرع وكل أصل، ولو كان ممن تلزمه نفقته كالولد. قال الحافظ: ولا حجة فيه، ليس فيه دليل هذا الحديث على ما قالوا، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في مسألة إعطاء الصدقة للولد الفقير، فقالوا يجب على الأب أن ينفق على ولده الذي يقيم معه، واجب النفقة، لا يعطيه من الصدقة، يعطيه من ماله الخاص، هذا واجب عليه. ومنهم من فصل من أهل العلم، قالوا إذا كان هذا الولد يسكن خارج البيت متزوج ويسكن ليس عند أبيه، ولا تجب على الوالد النفقة عليه لأنه يسكن في غير بيت الأب، مستقل بذاته لكنه فقير، قالوا هنا يجوز إعطاه الصدقة. هكذا خلاف وجد عند أهل العلم. أيضا قال الحافظ ابن حجر فيه هذا الحديث جواز تحدث بنعم الله عز وجل، لأنه معن في البداية ذكر بعض النعم التي أنعم الله عز وجل عليه في أول الحديث. وأيضا قال الحافظ ابن حجر في الحديث جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. اختلف الأب والابن في مسألة من المسائل ولا يمكن الإصلاح بينهم، فلجأوا إلى القاضي مثلا ليصلح بينهم، ليأخذ الحق لصاحب الحق منهما، قالوا هذا لا يكون عقوقا. لماذا؟ لأن هنا معا خاصم أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو يعطي الصدقة لغيره وأنا فقير يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن معا يحق له، تحق له هذه الصدقة، حكم له، لذلك قال في الحديث خاصمت إليه فأفلجني، حكم لي ولم يحكم للأب. وأيضا قال الحافظ ابن حجر أيضا في من فوائد هذا الحديث جواز استخلاف الصدقة، توكيل وإعطاء أحد من الناس أن يعطي هذه الصدقة للفقراء المساكين. هذا الحديث يدل لأن يزيد وضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد وكله أن ينفقها على الفقراء. قال أيضا حافظ بن حجر في الحديث أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، لأن الأب لا رجوع له في الصدق على ولده بخلاف الهبة. بخلاف الهبة هنا الأب لا يجوز إذا تصدق على ابنه أو أنفق عليه يرجع، لا في الهدية فقط يجوز للأب أن يرجع، هذا استثناء. فالمتصدق له أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، ونيته صادقة وأعطى هذا وظهر لديه أن هذا فقير مسكين، لكن ظهر أن هذا سارق أو هذا نصاب أو هذا، هو له أجر الصدقة، هو له أجر ما نواه. ولو وقعت الصدقة في يد ظالم أو في يد غني، وسيأتي الحديث أيضا في درس اليوم بهذا يدل على هذا. الحديث الثاني في درسنا اليوم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله بقول قال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، يعني لم يعطي الصدقة بيده وإنما أمر خادمه أو أجاز لخادمه أن يتصدق من ماله أو تعارف الناس على هذا الأمر. فالأجر يشمل المرأة إذا كانت السبب، كذلك الزوج، كذلك الخازن أو الخادم الذي أوصل هذه الصدقة إلى مستحقيها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة، أنفقت المرأة على عيال زوجها وأضيافه ونحو ذلك وعلى الجيران، إذا أنفقت أيضا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، هنا حدد الطعام لأنه هو الغالب الذي يعطى، والذي تنفق المرأة الطعام، وهذا من الطعام زوجها الذي في بيتها يعني متصرفة فيه، إذا أذن لها في ذلك بالتصريح أو بالمفهوم من اضطراد العرف فعلمت رضاه بذلك حال كونها. إذا تعرف الناس على أن المرأة تنفق تهدي الطعام للجيران للناس، والزوج يعلم ذلك ويعرف هذا العرف وسكت، هذا إذن له، إذن لها أن تنفق. هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، لم تتجاوز العادة ولا تؤثر هذه النفقة في نقصان مال الزوج، وهنا قال من طعام لأن الزوج يسمح به عادة بتوزيع الطعام بخلاف الدراهم والدنانير، فإن إنفاقها منه بغير إذنه لا يجوز. فلو اضطرب العرف، اختلف الناس في العرف أو شكت في رضاه، عنده شك أنه لا يقبل أن تنفق من الدراهم والدنانير، أو كان شحيحا يشح بذلك، تعرف منه أنه شحيح لا يرضى بأن هي تنفق بالدنانير والدراهم، وعلمت ذلك من حاله أو شكت فيه حرم عليها التصدق من ماله إلا بصريح أمره، موافقة صريحة منه. لكن لا يجوز لها أن تنفق من ماله من الدراهم والدنانير. وهذا الحديث ليس فيه كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه، ليس في حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه. نعم قال في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له. لكن قال النووي، يقول الحافظ ابن حجر: لكن قال النووي معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، إما بالصريح أو بالمفهوم كما مر. قال النووي: وقال الخطابي: هو على العرف الجاري، وهو إطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف والتصدق على السائل، فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها فيه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف. قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح. ثم قال: وفي حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي مرفوعا وقال حسن، وقال حسن ترمذي قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. قال الحافظ: وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه أزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم. النساء يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لنا من أموال أزواجنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرطب تأكليه وتهديه. قال أبو داود: الرطب أي بفتح الراء الخبز، والبقل والرطب بضم الراء التمر. قال الحافظ: ويحصل من هذا أن الحكم يختلف باختلاف عادة البلاد، يعني متى يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها. خلاصة ما أشار إليه الحافظ ابن حجر، قال: ويحصل من هذا أن الحكم يختلف باختلاف عادة البلاد وحال الزوج من مسامحة وغيرها، باختلاف حال المنفق منه أو المنفق منه، هذا سواء كان طعام أو دراهم أو دنانير، بين أن يكون يسيرا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر، وبين غيره. مثلا في هذه المواسم الرطب الآن كثير في بعض البيوت، فالمرأة تنفق من هذا الرطب على الجيران وعلى الأقارب والأرحام دون إذن زوجها، هذا جائز، لأنه لو بقي هذا الرطب ولم يقسم يخشى فساده. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ في هذه المسألة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: كان لها أجرها بما أنفقت، يعني غير مفسدة، ولزوجها أجره بما كسب، أي بسبب كسبه، هو الذي أتى بهذا المال، هو الذي أتى بهذا الطعام، هو الذي ينفق على هذا البيت، فله أجره أيضا. ولو تصدقت زوجته امرأته هو له أجر، لأنه السبب، لأن هذا الطعام وهذا الذي تنفق منه هذه المرأة هو من كسب الزوج، فله أجر أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وللخازن مثل ذلك. خازن الذي يكون بيده حفظ الطعام متصدق به، سواء كان خادم أو خادمة أو غير ذلك. قال أيضا: وللخازن مثل ذلك، يعني من الأجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض، لا ينقص بعضهم يعني من أجر بعض شيئا. هذا فضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. حديث الذي بعده قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا حديث فيه فوائد كثيرة بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا صدقة أفضل من الصدقة عن ظهر غنى، مما أخرجه الإنسان من ماله بعدين يستبقي منه قدر الكفاية، وما يحفظ به وجهه عن الناس، يبقي عنده ما يكفيه وما يحفظ وجهه من الناس ثم يتصدق. هذه الصدقة عن ظهر غنى، هو غني في نفسه، عنده الكفاية، عنده ما يحفظ وجهه عن النار ولا يلجئه إلى سؤال الناس، يكفيه الذي عنده ثم يتصدق. هذه أفضل الصدقة، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا صدقة أفضل من ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية وما يحفظ وجهه عن الناس. هذا حديث حكيم بن حزام. ذكرنا أن البخاري بوب عليه في صحيحه قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وأتى بهذا الحديث، وأتى بهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الأسدي المكي، ولد بجوف الكعبة فيما حكاه الزبير بن بكار كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. وحكيم بن حزام هو ابن أخي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ابن أخيها، يعني خالته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، خالته حكيم بن حزام. وعاش حكيم بن حزام 120 سنة، نصفها في الجاهلية 60، ونصفها في الإسلام، وكان من الأغنياء، أعتق 100 رقبة في سبيل الله، حج في الإسلام ومعه 100 بدنة، ووقف بعرفة 100 رقبة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام. هؤلاء أعتقهم في يوم عرفة 100 رقبة رضي الله عنه، وأهدى 1000 شاة في الهدي في الحج، 1000 شاة. ومات بالمدينة 50 أو 40 أو 60 على خلاف بين أهل العلم. هذا شيء من سيرته رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. اليد العليا يعني اليد المنفقة خير من اليد السفلى السائلة الآخذة، هذا هو المعتمد عند جمهور العلماء، وهناك خلاف. والحافظ ابن حجر رحمه الله بسط الأقوال في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، وهذا الحديث تحت باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى في كتاب الزكاة، حديث حكيم بن حزام. هناك حافظ ابن حجر بسط الأقوال في بيان المراد من اليد العليا واليد السفلى. قال بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة، قال: كل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر الحديث بالحديث، ومحصل ما في الآيات المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة، ثم تأتي اليد المانعة. هذه خلاصة الأيدي بالنسبة للصدقة ذكرها هنا. قال: اليد العليا هي أعلى الأيدي، اليد المنفقة التي تنفق لوجه الله عز وجل، هذه اليد العليا، هذه أعلى وأفضل الأيادي. الثاني قال اليد المتعففة عن الأخذ، فقير ومسكين لكنه عنده يتعفف عن الأخذ. ثالث اليد الآخذة بغير سؤال، لم يطلب لكن أعطيه فأخذ هذه الهدية أو هذه النفقة أو هذا الشيء، هذه اليد الآخذة هي الثالثة. قال وأسفل الأيدي السائلة، هذه الرابعة، يسأل ويعطى، يطلب ويعطى من النفقة. واليد الخامسة هي أسوأ الأيد، اليد المانعة، هو عنده يستطيع أن يتصدق ويطلب منه الفقير أن يعطيه لكن لا يعطي، يمنع، هذه أسوأ الأيادي. خمسة، إذن اليد العليا اليد المنفقة، اليد المتعففة عن الأخذ، اليد الآخذة بغير سؤال، اليد السائلة وأخذت، واليد المانعة، خمس. هذه ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، يعني في تقديم النفقة، قال الحافظ ابن حجر فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم. ابدأ في النفقة بمن تعول، يعني بنفسك ثم بزوجتك وأولادك، بمن تعول وتنفق عليهم في بيتك، ولو كانت أختا أو أخا أنت تنفق عليهم، ابدأ بهم. زاد النسائي، ويقول الحافظ ابن حجر، زاد النسائي من حديث طارق المحاربي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، تفصيل، ابدأ بمن تعول، أمك أباك أختك أخاك، طبعا الزوجة والأولاد أيضا أولا، لأنه الواجب عليه أن ينفق عليهم، ثم أدناك أدناك، ثم الأبعد والأبعد، العم والعمة والخال والخالة وابن العم وبنت العم وبنت الخال، وهكذا أدناك وأدناك. قال الحافظ وروى النسائي أيضا من حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. ورواه أبو داود والحاكم، ولكن بتقديم الولد على الزوجة. هذه الروايات جمعها الحافظ ابن حجر في شرحه وذكرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بعد أن قال وابدأ بمن تعول، قال وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي لفظ الظهر ظهر غنى يرد في مثل هذا إشباعا للكلام، أو يرد في مثل هذا إشباعا للكلام، والمعنى أفضل الصدقة أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية. ولذلك قال قبله وابدأ بمن تعود. ثم أيضا نقل الحافظ ابن حجر قال قال البغوي المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه. قال النووي إن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين له، لا دين عليه، ولا له عيال لا يصبرون، ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر، هذا التصدق بجميع ماله. قال فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الأقوال قال والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية، كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار، بل يحرم، وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته. فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار، وكانت صدقته هي أفضل لأجل ما يتحمله من غصص الفقر وشدة مشقته، وبهذا يندفع التعارض بين الأدلة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، كتاب كلام رصين فيه جمع بين الروايات ومقاصد الشريعة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن يستعفف يعفه الله. من يطلب العفة، العفة هي الكف عن الحرام، الكف عن سؤال الناس، يطلبها من الله عز وجل، فالله عز وجل يعفه، يصير عفيفا بإذن الله عز وجل. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يطلب الغنى من الله عز وجل، مهما غنني بفضلك عمن سواك، يطلب الغنى من الله لينفق وليستر على نفسه، ولا أيضا يسأل الناس، يطلب الغنى لا مانع. واغنني بفضلك عمن سواك، جاء في الحديث أن يطلب الغنى، من يستغني يطلب الغنى، يعطيه الله ذلك، يغنيه الله. هذا حديث أيضا فيه فوائد كثيرة. الحديث الذي بعده حديث قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. هذا حديث نص في الخلاف الذي وجد بين أهل العلم، نص واضح في الخلاف اليد العليا واليد السفلى. هنا واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، هي التي تعطي، تنفق، تتصدق، هذه اليد العليا، واليد السفلى هي التي تأخذ، اليد السفلى هي السائلة التي تطلب وتعطى، هذه اليد السفلى. هذا حديث أيضا قال ابن عبد البر رحمه الله فيه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يخطب على المنبر وذكر الصدقة وذكر التعفف وذكر المسألة، فالخطيب يجوز له أن يتكلم بكل ما يصلح من موعظة أو تلاوة قرآن أو قراءة حديث أو علم ينتفع به أو ترغيب في أعمال صالحة وهكذا، ترهيب من أعمال سيئة وهكذا، هذا يجوز للخطيب. وذكر الصدقة يعني حث صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في وجوه الطاعة، وذكر التعفف، تعفف كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم على التعفف، يحض الغني على الصدقة والفقير على العفة. وفيه هذا الحديث تفضيل الغنى مع قيام بحقوقه على الفقر، لأن العطاء إنما يكون مع الغنى. وذكر المسألة، المسألة يعني التعفف عن المسألة، جاء في رواية مسلم نفس الحديث، وذكر التعفف عن المسألة عند مسلم. قال الحافظ ابن حجر فيه كراهية السؤال والتنفير عنه، سؤال طلب من الناس والتنفير عنه، ومحله ما إذا لم تدعو إليه ضرورة من خوف، من خوف هلاك ونحوه، إذا السؤال لا يكون إلا لضرورة. وقال الحافظ: وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعا: ما المعطي من سعة بأفضل من الآخر إذا كان محتاجا. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، جاء عند أبي داود وغيره المتعففة. ورجحه الخطابي قال لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها. وقال شارح المشكاة تفسيره بالعفة يناسب المجمل وبالمنفقة غير مناسب له غير مناسب له. قوله صلى الله عليه وسلم اليد السفلى هي السائلة لدلالتها على علو النفقة وسفالة السائلة. قال الحافظ وسفالة السائلة ورذالتها وهو ما يستنكف منها. فظهر بهذا أن ما في البخاري ومسلم أرجح من إحدى روايتي أبي داود نقلا ورواية. يقول الحافظ ويؤيد ذلك رواية حكيم عند الطبراني بإسناد صحيح مرفوعا يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطي ويد المعطي أسفل الأيدي. قال أيضا عند النسائي من حديث طارق المحاربي قدمنا المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي للعليا. قال الحافظ وهذا نص يرفع الخلاف. انتهى شرح هذا الحديث. الحديث الذي بعده أيضا قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا حديث أيضا تحت باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها في صحيح البخاري باب في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. ذكر هذا الحديث البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا اشفعوا هذا المراد ترغيبهم في الصدقة تؤجروا سواء قضيت الحاجة أم لا أنت عليك أن تشفع للناس ولك الأجر سواء قضيت الحاجة أم لا ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. فأنت مثاب إذا حثيت الناس على الصدقة سواء قضيت حاجة الناس أم لا لك أجر الشفاعة ترغيب الناس في الصدقة. قال ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال الحافظ هذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ليصل جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاق الله حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفع تشفع اشفع تشفع اشفع تشفع. وإذا أمر صلى الله عليه وسلم بالشفاعة عنده مع علمه بأنه مستغن عنها صلى الله عليه وسلم لأن عنده شافعا من نفسه وباعثا من جوده في الشفاعة الحسية عند غيره من يحتاج إلى تحريك داعية إلى الخير. قال هذه متأكدة بطريق أولى. هذا حافظ بن حجر رحمه الله. إذن هذا الحديث فيه الأمر بالصدقة. الحديث الذي بعده قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي أو فيوكى عليك لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية لا تحصي لا تحصي فيحصي الله عليك. وفي رواية لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. هذا حديث أسماء رضي الله عنه قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي أوكى ما في سقائه إذا شده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة يسمى وكاء. هنا قال لا توكي يعني لا تربطي على ما عندك وتمنعيه. إذا عندك صدقة عندك نفقة أنفقي تصدقي لا توكي لا تربطي على ما عندك وتمنعيه فيوكى عليك لا تمنعي مالك عن الصدقة خشية نفاده تنقطع عنك مادة الرزق. وفي رواية لا تحصي فيحصي الله عليك الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، دائما يعد ماله، دائما يعد ماله ويحصي ويعمل جرد. لا تحصي فيحصي الله عليك. معرفة الإحصاء قدر، معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة هنا. لا تحصي فيحصي الله عليك. الإنسان لا ماذا عنده مال ينفق قدر ما يستطيع ويبقي لنفسه ولأولاده ما يعف به نفسه وما يلجئه إلى الحاجة للناس، فيجعل عنده ما يكفيه ويكفي ولده وزوجته وما يعفه عن الناس ومن طلب الحاجة، وينفق ويتصدق بما زاد فلا يحصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحصي فيحصي الله عليك، هذا من باب المقابلة. لا توكي فيوكى عليك. قال وفي رواية لا توعي فيوعي الله عليك، رضخي ما استطعت. لا توعي من أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه، ووعيت الشيء حفظته. والمراد لازم الإيعاء وهو الإمساك. لا توعي لا تمسكي فيوعي الله عليك بالمقابلة. هذا المقابلة من باب المقابلة، هاي من صفات المقابلة. يمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، وهكذا لا توعي فيوعي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. ارضخي ما استطعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. الرضخ هو العطاء اليسير، أي أنفقي من غير إجحاف، ما دمت مستطيعة يا أسماء أنفقي، ما دمت مستطيعة قادرة على العطاء اليسير أعطي ولو كان يسيرا. هذا معنى الحديث. وفي حث على الصدقة، في حث وترغيب في الصدقة. الحديث الذي بعده قال عن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. هذا حديث أيضا في كتاب الزكاة، و تحت باب قال البخاري رحمه الله باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني هل تقبل صدقته، هل تحتب له أجر الصدقة وهو في حالة الشرك بعد أن دخل في الإسلام. ثم أتى بهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، أتحنث أتعبد بها، أتقرب بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، كان يعتق ويصل أرحامه بماله لأنه كان من الأغنياء ويتصدق وهو في حالة الشرك، فالآن دخل الإسلام. قال فهل فيها من أجر الذي فعلته يا رسول الله من أعمال الخير وأنا مشرك في حالة جاهلية قبل الإسلام، هل فيها من أجر يا رسول الله، هل لي فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أسلفت على قبول ما سلف لك من خير. قال الحافظ ابن حجر في شرحه قال الحربي معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك. قال الحافظ ويؤيد ظاهر الحديث ما رواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث أبي سعيد مرفوعا إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها، كتب الله له كل حسنة كان زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها، وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هكذا قال، ذكر الحافظ بن حجر. ثم قال الحافظ: وأما من قال أن الكافر لا يثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، أو تكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير، أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام، أو أنك ببركة الخير هديت على الإسلام، أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورى عن جوابه، فإنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: والعتق فعل خير، فكأنه أراد إنك قد فعلت خيرا، والخير يمدح فاعله ويجاز عليه في الدنيا. قال: فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعا: يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من جنسه. قال ابن المنير: لم يثبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. ثم قال الحافظ بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال الحافظ بن حجر: لا مانع من أن الله يضيف إلى إحسانه في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلا وإحسانا. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. فهذا حديث عظيم. حديث الذي بعده هو الحديث الأخير في درسنا اليوم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذا حديث بوب عليه البخاري. قال: باب أمر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، هل يثاب عليه؟ وجاء بالحديث، وجاء بالحديث حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ يمضي وينفذ الأوامر من سيده ومن كفيله في الإنفاق وفي الصدقة، خازن المسلم الأمين الذي يمضي وينفذ الأمر، وربما قال يعطي ما أمر به يعني من الصدقة، كاملا موفرا طيبا به نفسه أو طيب بها نفسه، فيدفعه إلى الشخص يوصل هذه الصدقة بأمر كفيله أو سيدي، فيأخذ هذه الصدقة وهو مسلم أمين يدفعه إلى الشخص الذي أمر له بالدفع أحد المتصدقين. هو أحد المتصدقين، لكن أجره غير مضاعف له 10 حسنات، بخلاف رب المال فهو نحو قولهم في المبالغة: القلم أحد اللسانين. العرب عندما يبالغون يقولون: القلم أحد اللسانين. القلم لم يتكلم، اللسان الذي يتكلم، لكنه يعبر عما على اللسان القلم إذا كتب به. وقيد، يقول الحافظ: وقيد الخازن بكونه مسلما لأن الكافر لا نية له، وأيضا قيد بكونه أمينا لأن الخائن غير مأجور، ورتب الأجر على إعطاء ما أمر به لئلا يكون خائنا أيضا، وأن تكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر. والبخيل كل البخيل من بخل بمال غيره، وأن يعطي من أمر بالدفع إليه لا لغيره. هذا كلام الحافظ بن حجر في شرحه. وبذلك انتهينا من شرح أحاديث اليوم، وهي 8 أحاديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات